يقول السائل: هل تجب تحية المسجد عند الخروج من المسجد إلى مسجد آخر؟ نعم، إذا خرج من المسجد ودخل مسجدا آخر فإنه يصلي تحية المسجد، وأما إذا خرج من المسجد ثم رجع إليه لا بنية المفارقة، وإنما مثل خرج من المسجد ليصحب شخصا يخرجه من الباب ثم يرجع، فإنه لا يصلي تحية المسجد. نعم. قول السائل: ما الدليل على جواز التصدق عن الغير إن كان حيا، وما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ هذا مما دلت عليه الأدلة من الصدقة عن الغير، والنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ضحى بكبشين عنه وعن أمته، وما أيضا شاع بين الصحابة وفي الأمة وما أجمعت عليه الأمة من أن الرجل إذا تصدق عن أخيه أو عن قريبه أو أن تصدق عن والديه أو عن بعض المسلمين فإن الصدقة إن شاء الله مقبولة. والعلماء فرقوا بين العبادات المالية والعبادات البدنية، فقالوا أن العبادات المالية تجوز فيها النيابة، فيجوز أن يتصدق عن الغير ويجوز أن تخرج الزكاة عن الغير، وذلك لأن هذه عبادات مالية، حتى قالوا إن للوكيل أن يخرج الزكاة من مال موكله ولو لم يعلم بذلك ولو لم يوصه، وتبرأ الذمة بذلك. نعم. قول السائل عبر الشبكة: كيف عرف الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل مع أن الصيام سر بين الإنسان وربه؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منقولة للأمة من نسائه ومن أصحابه الذين كانوا يقومون على خدمته كأنس وغيره، وحاله لا يخفى عليهم، وكانوا على عناية عظيمة بمعرفة هدي عليه الصلاة والسلام، ولهذا عرفوا من هديه أنه كان يواصل، ولما سألوا عن ذلك أخبرهم. قول السائل: إذا كانت القبور غير مصفوفة وأردنا أن ندفن ميتا، فهل يكون تخطي القبور فيه إثم؟ إذا كانت هناك حاجة ملحة ولا يمكن الوصول إلى أماكن الدفن الجديدة إلا بالمرور بين القبور لا بأس، لكن يجتهد المسلم أن لا يتخطى القبور بقدر ما يستطيع، لأن القبور لها حرمة والمسلم له حرمته ميتا كما أن له حرمة الحي، فإذا وجدت الضرورة معلوم أن العلماء يذكرون أنه إذا الأمور ضاقت اتسعت، فإذا وجدت الضرورة لا بأس. قول السائل: عندنا في البلاد بعدما يدفن الميت يجلسون على قبره ويقولون له: إذا جاءك الملكين فقل لهم كذا وكذا، ويلقنونه هذا الكلام، فهل هذا الفعل من السنة؟ هذه بدعة لا تنفع الميت ويأثم بها الحي، فلا يجوز تلقين. لو كان الآن المقصود هو تلقين الميت، كل إنسان الآن يأتي عند الميت ويقوم بتلقينك كما يقول الآن الطلاب يغششه في الامتحان، هذا في امتحان الدنيا ممكن مع أنه إثم، وأما امتحان الآخرة هذا ما يستطيع أحد. الله عز وجل شرع هذا السؤال للملكين، من الملكين للميت امتحان، ولا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين يعني ما علم الله عز وجل منه، فالموفق من وفقه الله للإجابة، ولكن النفع اليوم في الدنيا بأن ينصح كل إنسان أقرب الناس إليه ومن يحب بأن يستعدوا لهذا السؤال، اليوم النفع بأن ينصح بعضنا بعضا وأن يجتهد كل واحد منا في نصح أهله وأقاربه، وأن يقول: أنتم ستقدمون على القبور وستسألون عن هذه المسائل الثلاث فأعملوا لها، أما بعد الموت انقطع العمل، ولا ينفع الميت لا قراءة القرآن ولا الإهداء إهداء الثواب له ولا الصلاة ولا أن يلقن، وإنما هذه بدع محدثة لا ينتفع بها الميت بل يتضرر بها الحي ويأثم. قول السائل بارك الله فيكم: يوجد نوع من الدخان بطعم الفاكهة يتداول بكثرة في أوروبا، فإذا قال الأطباء بأنه لا يضر الإنسان فهل يجوز شربه؟ اسمه دخان أو غير دخان؟ دخان بالفواكه وبغير الفواكه هو دخان، والدخان محرم كما أفتى بهذا العلماء وهو مضر، ولكن هؤلاء الكفار يحتالون على المسلمين بشتى أنواع الحيل، فهذه الرائحة لا تغير من حقيقة الدخان المحرم الذي هو مضر. نعم. قل السائل: أنا تاجر وبايع لمواد البناء، فيأتيني من يشتري المواد لأجل تجصيص القبر، فكيف يكون موقفي من ذلك؟ ذكر العلماء هذه المسألة، وأن الأشياء المباح الأصل فيها حل بيعها، فإذا علمت من يشتري المباح ليستعين به على محرم فلا يجوز لك أن تبيعه، لكن إذا تأكدت دون وسوسة ودون يعني تشكيك، فإذا علمت بيقين أو غلب على ظنك أن هذا يشتري به ليستعين به على معصية فلا تبيعه. ولهذا أفتى العلماء بتحريم بيع السلاح في الفتنة، وبتحريم بيع العنب لمن يصنع الخمر، وهكذا من علمت أنه يشتري هذه الأمور ليجصص بها القبور ويبني بها القبور فلا يجوز أن تبيعه ولا أن تعينه على ذلك. نعم. قول السائل: في بلادنا يبنى على القبر أو حوله مقدار شبر، فهل في هذا بأس؟ لا يبنى على القبر ولا حوله، وإنما تجعل القبور خالية من البنيان سواء كان فوق القبر أو حوله. نعم. قل السائل: ما حكم السفر لزيارة قبر الوالدين، وهل زيارة قبر الوالدين من برهما؟ لا تشد الرحال لزيارة القبور، لا قبور الوالدين ولا غيرهما، ولكن من أراد البر بوالديه فليجعل الدفن في البلد الذي هو فيه حتى يتمكن من زيارة قبريهما، وأما إذا سافر لبلد من غير قصد زيارة القبر ثم بعد ذلك زار القبور فلا بأس. نعم. قل السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل هذا يدل على بطلان الصلاة أو عدم أجر الصلاة إذا فاتته الفاتحة نسيانا؟ قولان للعلماء، منهم من قال لا صلاة كاملة، ومنهم من قال لا صلاة صحيحة، بناء على النفي وعلى نوع النفي، فإن النفي كما هو معروف في النصوص الشرعية يأتي لنفي الأصل ولنفي الكمال، وهذه من أسباب الخلاف بين أهل العلم في النفي، إذا ورد على شيء هل مقصود نفي الكمال أو نفي الصحة، فمن قال إنها ركن قال لا تصح الصلاة بصلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، ومن العلماء الذين قالوا بذلك الإمام البخاري فإنه يرى أن قراءة الفاتحة ركن، وبعض الفقهاء، ومنهم من يرى أنها في حق المنفرد، وأما في حق المأمون إذا أمن على قراءة الإمام فإن تأمينه كقراءته، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما. نعم. قل السائل: هل العبد يوجد في هذا الزمان، وإذا لم يوجد فلماذا يعني تدرس هذه الأحكام وتوجد في الكتب؟ الأحكام تدرس، وقد يجعل الله عز وجل الجهاد في سبيل الله ويرجع الأرقاء والعبيد، فهذه أحكام دين، الأحكام الدين يجب أن تدرس وتعرف حتى لا يأتي على الناس زمان يجهلون فيها هذه الأحكام. نعم. قل السائل: إذا لم تقبل المرأة التعدد فهل يقال أن فيها كفر، لأن الله تعالى يقول: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، ينبغي أن يعرف الحكم، جبلنا النساء على كراهية أن يتزوج المرأة أن يتزوج عليها زوجها، وهذا أمهات المؤمنين ونساء الصحابة مع فضلهم كن يكرهن هذا، جبلنا النساء على هذا، فلا يقال أن المرأة إذا كرهت هذا أنها كرهت حكم الله، ولكن هذه كراهية طبيعية، ولكن نحن دائما نقول للنساء لتحذر المرأة أن تصف التعدد بأنه ظلم وبغي، وأما كون المرأة تقول زوجي يظلم، زوجي إذا تزوج أخشى أن لا يعدل، فهذا قد يحسب، قد يكون كلامها صحيح، ولكن الخطر هو أن ينكر التعدد من أصله، يقال أن التعدد هذا ظلم وعدم تأدية للحقوق وسوء للعشرة، فهذا خطير، ولكن أيضا العاقل لا يستثير النساء، خصوصا من عرفنا بضعف العقل فتقول كلمة لربما تضررت بها. نعم. قل السائل: يوجد في بلادي من يشرك بالله عز وجل ويبطش بأهل السنة، ونحن أهل السنة ضعاف، فقال لي أحدهم: لماذا لا تقاتلونهم؟ فهل يعني أستدل بعدم قتال الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين الذين في مكة، في أول الإسلام لضعفهم وقلة عددهم؟ نحن لا نعرف حال هذا المشرك، هل هو في بلد مسلم والذي يأمرك يأمرك بقتال المسلمين في بلاد المسلمين باسم الشرك، أو أن في بلاد كافرة وأنت تدخل هذا البلد بعهد وذمة. القتال والفتوى بقتال المشركين ليس بالأمر السهل حتى يفتي به من يفتي، وإنما المشركون إذا كانوا منحازون وللمسلمين قدرة وقوة على جهادهم فعليهم أن يجاهدوهم. وأما أن تأتي في بلاد المسلمين وتحكم على بعض الناس بأنه مشرك تقول أقتله أو أقاتله هذه فتنة، أو تدخل بلاد الكفار بعهد وذمة ثم تغدر وتفجر المباني أو تغتال تقول هذا قتل المشركين، هذا لا يجوز. وهذه المسائل يرجع فيها للعلماء الكبار لا لمن يفتي من الصغار وأصحاب الفتنة. القتال واستباحة الدماء ليس بالأمر السهل، أما قتال الكفار فمشروع إلى قيام الساعة، لكن بشروطه المعروفة التي جاءت في الكتاب والسنة وذكرها العلماء وشرحوها وبينوها. قول السائل: في كم ما هو المقدار الذي تقطع فيه يد السارق بالتقادير الحالية من الريالات، ومن أين تقطع اليد؟ المال المحترم الذي هو في حرز وهو مما يعبأ به وليس من الأموال التي تكون قليلة، وقديما قدروه بربع دينار، فما فوق أنه تقطع فيه اليد، وما كان في حكمه من الأموال المحترمة التي لها قيمة، وأن تكون في حرز ويكون القطع من مفصل الكف. وعلى كل حال فالذي ينظر في هذه الأمور في مقدار ما تقطع به اليد وفي تنزيل الحكم إنما يكون للقضاء الذين يسند إليهم النظر في هذه المسائل. قل سائل: ما هي صفة جلد الزاني؟ الزاني يقوم بجلده الإمام أو من ينيبه، ويكون الجلد بالجريد أو بالعصا الذي يكون فيه تأديب ولا يكون فيه إضرار به بحيث يقتل. وكيفية تنفيذ الحدود كتب العلماء فيها وبينوها، ولها ضوابط دقيقة يعرفها العلماء والقضاة الذين ينظرون في هذه المسائل، وكذلك من يباشر إقامة الحدود. نعم. كل سائل: ما الدليل على أن من ترك واجب من واجبات الحج خطأ أو نسيانا أن يلزمه هدي؟ يلزمه دم. بهذا أفتى الصحابة رضي الله عنهم، جملة من الصحابة أفتوا أن من ترك نسكا فليهرق دما، وعلى هذا جرى العلماء والفتوى حتى أصبح هذا الأمر من المسائل المتفق عليها بين أهل العلم. قل السائل: من أوكل أحدا ليرمي عنه الجمار وهو قادر على الرمي فماذا عليه؟ لا يصح الرمي عن القادر، وإنما يصح عن العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي إلى المرمى. وأما اليوم بعد وجود بحمد الله هذا المشروع الضخم الذي يسر الله به الرمي به يسر وسهولة فلا يوجد عذر، ولكن من شق عليه السير والوصول إلى المرمى وإلى الجمار من امرأة أو غيرها فله ذلك. جزاكم الله خيرا.